وقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا أي مثلا للمؤمن والكافر، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل، وهي أعز ما يؤثره أولئك في تأذير كرومهم بالأشجار، يعني هذا أفضل ما تكون الجنات وأعز ما يعظم هؤلاء الناس، أن تكون الجنات من الأعناب ثم تعذر وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناب، إن وجعلنا بينهما ضميرهما يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناب، زرعا يعني فحصل منهما الفواكه والأخوات، لأن النخيل والأعناب فواكه أما الزرع هو الفول، فتحصل لهما أو حصل لهما الفواكه والأخوات فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها أي آتت ثمرها كاملة كلها، فأنبتت وآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا يعني فجرنا فيما بين هاتين الجنتين نهرا بفتح الهاء، أي نهرا يسقي الأشجار والزروع ويزيد في بهجة مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر أي أنواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له يعني إذا كثر، واضح؟ فقول هنا وكان له ثمر لا تنصرف أذهانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثلا وجبل، فإن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له أي صاحب هاتين الجنتين ثمر أي أنواع من المال غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ما له إلى كثرة، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أي وهو يراجعه الكلام تعييرا له بالفقر وفخرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه: أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا أي أنصارا وحسنا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعاجله بالفقر وبأنه أكثر منه مالا وأنصارا وحكما، اصطحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين، ودخل جنته يعني بصاحبه يطوف بها به فيها ويكافره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، السياق يدل على أنه اصطحبه إلى داخل هاتين الجنتين ليريه يعني أدلة هذه المطهرة، فأخذه يطوف به ويفاخره بها. وهذا واضح من السياق، من السياق اللي كان فيه حوار بينهما. نعم. وإفراز الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرض بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة. هذا سر إفرازها، ودخل جنته ولم نقل ودخل جنتين. إما لأن الغرض الآن خارج عن تعددها، فقوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجل جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه أنهما جنتان وليس جنة واحدة، هذا أمر. أمر ثاني للاتصال الجنتين البعضهما البعض صار كأنهما جنة واحدة، وإما لأن الدخول يكون في واحدة ثم في التي ثانيها، فهو دخل جنة أن تكون واحدة أولا. وقيل الإضافة تأتي لمعنى اللام، فالمراد بها العموم والاستغراق، أي كأنها ودخل الجنة، الجنة فبدأ يقول الجنة قال دخل جنة، فالإضافة هنا تكون مقام الاستغراق والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيفيد ما أفادته التسمية مع زيادة، وهي إشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. ده ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعذر، لأنه تلبس ثلاثين القبيحتين، كفره بالله ثم الغرور والكبر والعذر. وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه، ظلمه لها إما بمعنى تمسي بها وضربها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك، هذا معنى ظلمه لنفسه، لن يسيء الى نفسه وينقص نفسه ويضر نفسه، لانه يتعرض ويعرض بالاسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمه وهلاك نفسه. او الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لان مقتضى ما شاهده التواضع المبكي، ان يتواضع للنبي سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمه، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العذر بها وظنها انها لا تزيد ابدا. والكفر بانكار البعث كما يدل عليه قوله قال ما اظن ان تبيد اي تهلك وتفنى هذه اي الجنه ابدا، باعتقاده ابديه الدهر وان لا كون سوى ما تقع عليه مشاعره، فلا يؤمن بالغيب وانما يعتقد ان الحياه الدنيا باقيه الى ما لا نهايه. ولذلك اردف قوله وما اظن ان تبيد هذه ابدا، قال بعدها وما اظن الساعه قائمه، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب. وما اظن الساعه قائمه اي كائنه اتيه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اقسام منه يحيى، والله لئن رددت الى ربي، ولئن رددت هذا قسم، اقسام منه على انه ان رددت الى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل، فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا فلا بد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة. ولئن رددت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم الضحك، يقول حتى لو كان كلامك صحيحا أننا سنبعث وننشر ونرد إلى الله، يقول ليجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا، تطمعا وتمنيا على الله وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده، وان ما اولاه الجنتين الا لاستحقاقه واستئهاله، وان معه هذا الاستحقاق اين ما توجه، انه ما اوتي الا من المستحق، على الله ان يعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلا بد ان الله انه يملك هذه الاهليه وهذا الاستحقاق للاكرام في الاخره، وهذا بلا شك من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن كما قال هذا، واما اذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، انظر كلا ليس الامر كما تظنون، ليس كل من اعطيه واكرمه اكون يعني اكون قد اكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته أكون قد أهدته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقص وبالبلايا لأنظر أيصبر أم يجزع. هذه الألوان ألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة، وأنه كما أن له أهلية واستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفرض أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب. إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الحسنى المؤنث إيه؟ أحسن مش حسن، لا الحسنى مؤنث أحسن، يعني مش بس حسن ده أحسن شيء، لابد أن الله يعطيك يا خير أحسن شيء. أخيرا الواحد يعني يستقصد كده هذا الرجل، يعني ما أدري كيف يسيطر عليه تصور أمريكا والأمريكان والأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وزخرفها وتعاليهم في البنيان واهتمامهم بزخرفة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إننا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حطيبا كأن لم تر لبنا. فالقوم في حالة الاضطراب يفوق الوصف، الاضطراب بما هم عليه من التخلص في البلاد ومن املاء الله عز وجل لهم ومن ابتلائهم بالنعم وهم يعني يبتلون في العتوب والكفران. فلئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر ايضا له تهنى مالا وولدا. فرأيت الذي كفر بآياتنا فقال له تهنى مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقبا. فتأت بالقول بقدم العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من العالم قليل يعني ايه خالد لم يبيد الدنيا لم تبيد. فكان يعتقد بقدم العالم فهذا الى اساس كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الاجساد وما اظن الساعه قائمه هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء الخاص لاجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وارادته. وبانكار حسب الاجساد ينفي قدرته على الاعاده يعني كانه ينفي من الله سبحانه وتعالى انه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية يعني هو كفر ومع ذلك ينتظر أن يتابع على الكفر بما هو الأحسن في الحسنى وبما هو أفضل وأعظم. فهذا بلا شك أيضا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى لأن الجزاء من جنس العمل. فكيف يكفر بالله بهذه الصورة ثم ينتظر أن يتاب على كفر في الآخرة؟ فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو ينافي الحكمة الإلهية. ثم بين تبارك وتعالى ما أذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاعتراف. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه الذي عيره في الفقر قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به ويعيره بالفقر وهذا لا يد له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاب ورائح. فرد عليه أن يعيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق أن يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالفقر فرد عليه أن عيره بالكفر. فقال أكفرت بالذي خلقك من تراب يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاوره أي يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ظل النكر عليه يعني في سياق الإنكار عليه بهذا المسلك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ثم من نطفة خلقك من تراب لجعل التراب نباتا ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة. ثم سواك رجلا اي كملك وعدلك وكملك انسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال ابو سعود والتعبير عنه بالموصول لاشعار بعليه ما في حيز الصله لانكار الكفر يعني لم يقل تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالله. لا اوثر على هذا النظم الكريم باستعمال نظرة الذي أن الذي ستأتي بعدها صفة مهمة جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل العلم له يتعلق التأديب بهذا الموضوع. فلم يقل أكفرت لله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة الإشعار خلية ما في حيز الصفة لإنكار الكفر يعني إنما تنكر عليك الكفر لأنك كفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والتلويح بدليل البعث الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه الى اخره. فهو يريد بهذا السياق واستعمال الاسم الموصول بدل نطق الجلاله الصريح لم يقل اكفرت بالله لكن قال اكفرت بالذي خلقك من تراب. اول فائده الاشاره الى اهليه ما في حجيز السنه لانكار الكفر عليه. ثانيا بالتلويح بدليل البعث والنشور لان الله اذا كان قادرا على خلقنا من تراب فانه سبحانه وتعالى اقدر على ان يبعثنا بعد ان نموت او نصير تراب. فهو يلوح هنا ايضا بدليل

لا يبعد ان ينعكس فيه الامر. يعني انت تعيرني بالفقر وانت لا تامن ان يعاقبك الله بفقر اشد من فقرك، فان الامر كله لله عز وجل. فقال له: ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، يعني اضطررت لان رايتني اقل منك مالا وولدا فعيرتني بالفقر، فعيرتني بالفقر. فاشار له بان هذا التعيير لا يبعد ان ينعكس فيه الامر، فان من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يتعلم، كما روي في بعض الاثار. قال: فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنته، فعسى ربي ان يؤتيني في الدنيا ايضا كما اعطاك خيرا من جنته، ويرسل عليها حسبانا، حسبانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات علوية. ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا الحسبان؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات علوية. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اي سراغا املس لا تثبت فيها قدم لمناستها، او يصبح ماؤها غورا، او يهلكها لا بآفات علوية كالحسبان، وانما يهلك بآفة من جهة الارض بان يصبح ماؤها غورا اي غائرا في الارض، فلن تستطيع له طلبا، اي حيلة تدركه بها بالحفر او بغيره. وقول ان يؤذيني رسم بدنيا ان ترى وان ان يؤذيني، لانها من ياءات الزواهر. واما في النطق فبعض السبعة يثبتها وبعضهم يحرقها. هذا يبين لنا اهمية تلقي القرآن بالشفاه للمشافه، لان هذه الحالتين تنطق تكتب بدنيا، ترتب في المصحف بدنيا، لكن حيث القراءة في قراءة بالإثبات الياء أقرأ بحذف الياء. إن ترني أنا أو إن ترني أنا أقل، أن يؤتيني خيرا أو أن يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب أو ترسم بدون ياء. وأحيط بثمره أي بإهلاكه، فلم يبق له فيها ثمرة. وأحيط به عبارة عن إهلاكه، وأصله من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى: إلا أن يحاط بكم. ومثله قوله: أتى عليه، يعني إذا أهلكه، لم يعطلها أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليه. شبه إهلاك جنتيهما فيهما بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط بهم وأوقع بهم، بحيث لم ينجو أحد، بحيث لم ينجو منهم أحد. كما ان اتى عليهم بمعنى اهلكهم من اتيان عدو غالب واستعلن عليهم بالقهر. واحيط بثمره، لان جيش حاصر الجنتين وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبق له ثمره واحده في هاتين الجنتين. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، اي فعير هو نفسه اكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه اياه. فعاد هو بالحسره والتلون والتندم، ومن شده حسره ظل يقلب كفيه على ما انفق فيها، فاصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه اكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه اياه. قال المختري: تقليب الكفيه هدايه عن الندم والتحسر، لان النادم يقلب كفيه ظفرا لبطنه، كما كني عن ذلك بعض الكف، بعض الكف، او يقول فلان بعض اصابع الندم، وكذلك سقوط في اليد لما سقط في ايديهم. ولانه في معنى الندم عدي لتعزيته بعلى، يعني ندم على اطلع فيها هذا الضمير على الحرف على، فلذلك عديت به، فاصبح يقلب كفيه على، يعني ندما على ما انفق فيها، كأنه فيها فأصبح يندم على ما أنفق فيها، يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا، ويجوز كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو اخف من الندم لانه الغف على ما فات، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها اي ساقطه عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يبنى ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط ما عليه، يعني ان ترومها المعروشه سقطت عروشها على الارض وسقطت فوقها التروم العلم، بحيث قاربت ان تطير صعيدا فلقى تراب املت. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، يعني من الاوثان. وذلك انه تذكر موعظه اخيه فعلم انه اتي من جهه شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بثابه. ولم تكن له فئه ينصرونه، لم تكن له منعه وقوم ينصرونه من دون الله، اي يخبرون على نصرته من دون الله، كما استقر بهم واستعز على صاحبه، كان يقول انا بالحسب والنسب وانا صاحب الحسم والخدم وانا اكثر منك مالا واعز نفرا، فلا نفع احد من هؤلاء النفر. ولم تكن له فئه بعدما كان يكفر ويعير ينصرونه من دون الله، كما استقر بهم واستعز على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته عن انتقام الله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، اي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الاهلاك، الولاية اي النصرة لله وحده لا يقدر عليها احد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة لقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعنى أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويكفي صدورهم من أعدائهم، كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن، وصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه، ينقص لمؤمن درجة لدناءته في الدنيا، ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه، بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قرأ أخرى هنالك الولاية، الولاية بالكسر، يعني معنى السلطان والملك، أما الولاية بالكسر فهي المطلق. هنالك الولاية والصراط الأخرى، أي هنالك السلطان له والملك، لا يغلب ولا يمتنع منه. او هنالك الولاية او في مثل تلك الحال السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولاية لله الحق، يعني كل انسان مضطر في هذه الحالة يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولاية لله الحق. فالقول الاخير هو ان في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني على اساس قوله تعالى ان هذا الرجل قال يا ليتني لم اشرك بربي احد، في هذه الحاله تاب وعاد الى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمه ألجأ اليها فقالها، ألجأ واضطر الى هذه الكلمه بعد نزول العذاب، يا ليتني لم اشرك بربي احدا، فكلمه ألجأ اليها فقالها جمعا مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا ان العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. هذا كقوله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وكقوله اخبارا عن فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. او ان قوله تعالى هنالك الولايه هنالك اشاره الى الاخره، اي في تلك الدار الولايات لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويناسبه قوله وخير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الاوجه المتقدمه تكون خبرا مقدما، والولايه مبتدا مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولايه لله الحق، قرئ ايضا الحق بالرفع صفه للولايه. هنالك الولايه لله الحق، فالحق تكون صفه

لا يزول ولا يحول. يقول تقديم المال على البنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قدم المال على البنين لعراقته فيما يرضى به من الزينة والإمداد، لأن المال عنصر عريق وعنصر أساسي فيما يربط به من الزينة والإمداد، ولكون الحاجة إليه مثل، ولأن المال زينة ولو بدون البنين من غير عين. فممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون زينة، لكن إذا لكن المال قد يكون زينة لصاحبه ولو لم يكن هناك بنون، ذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول أيضا أفردت هنا الزينة، لم يقل المال والبنين البنون زينة للمسمى الحياة الدنيا، وإنما قال زينة الحياة الدنيا، فيقول إفراد الزينة مع أنها مسندة إلى اثنين بما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنها نفس الزينة، وإضافتها إلى الحياة اختصاصية لأن زينتها مختصة بها، يعني إضافة الزينة هذه زينة خاصة بالحياة الدنيا لكن لا الآخرة، فهما ليس زينة في الآخرة. هذا في الصالحات لم يقل مثلا الأعمال التي تبقى، وإنما أتى بهذا التعبير كأنها صفات مفروغ منها، هذه الصفات مفروغة مفروغ منها، والصفات ثابتة لا يعني تزول. نعم، للإله بأن بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه، بل لفظ الباقيات اسم لها لا وصف، ولذلك لم يذكر الموصوف، وإنما لم يحتاج إلى التعرض له خيريتها، فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكرير خير للإشعار باختلاف حيثيتي أي الخيرية والمبالغة مع زيادة. ووقع في كلام السلف تفسير الباقيات الصالحات للصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب وبغيرهما مما روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع من ذلك كله لم يخرج الصحيحين وكله على طريق التمثيل، فإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده، يعني لا تعارض بين العموم الذي ذكرناه في تفسير الباقيات الصالحات وبين الخطوط الموارد في بعض الاحاديث على انه من افرادها، لكن كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فانهن ياتين يوم القيامه معقبات مقدمات ومعقبات ومجندات من الكلمات، وهن الباقيات الصالحات وهن الباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أشار تعالى إلى تحذير المشركين من أحوال القيامة التي هي الوعد الحق والفيصل الصدق بقوله سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويوم نسير الجبال أي أذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو، ويوم نسير الجبال كما ينبئ عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ويوم نسير الجبال يعني ننقلها من أماكنها ونسيرها في الجو، أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباء منثورا، وترى الأرض باردة لبروز ما تحت الجبال أي ظهور بنفسها وبروز ما عداه بذوال الجبال والكتب حتى تبدو للعيان سطحا مستويا، وترى الارض باردة حتى تبدو للعيان سطحا مستويا لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك، وحفرناهم اي جمعناهم الى موكب الحساب فلم نغادر منهم احدا، يعني لم نترك منهم احدا اي لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، وقال ايضا عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وعرضوا على ربك صفا اي مصطفين مترددين في المواقف لا يحزن بعضهم بعضا كل في غرفته، وقال ابو سعود صفا اي غير متفرقين ولا مختلفين، فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده، وانما المقصود انهم غير متفرقين ولا مختلفين. قال الزمخشري شبهت حالهم بحال الجند المعرضين على السلطان مستقلين وظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحسب احد احدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين زينة الدنيا المال والبنون. الان جئتمونا وقد خلفتم وراءكم هذه الزينه لا ليست معكم هذه الزينه لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره اي بلا مال ولا بنين او لقد جئتمونا يعني لقد بعثناكم كما انشاناكم لقد بعثناكم وكنا قادرين على بعثكم تماما كما كنا قادرين على انشائكم وخلقكم. هذا قولنا فاما القول الاول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين كما في قول تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم ما اعطيناكم وراء ظهوركم. او يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني لقد بعثناكم وجئنا بكم كما خلقناكم وانشاناكم في اول مره. والكلام على اضمار القول يعني وعلوا على ربك صفا لقد جئتمونا يعني وعلوا على ربك صفا قال تعالى ولقد جئتمونا او فيقول الله تعالى لقد جئتمونا او وقلنا تقريعا للمنكرين للمعاد وتوبيخا لهم على ركوب الاجساد. بل زعمتم بانكاركم البعث ان لن نجعل لكم موعدا اي وقتا لانجاز ما وعدناكم من البعث والنفور والحساب والجزاء فلم يعملوا لذلك اصلا عملوا ما يزدادون به استضاحا. وبل هنا للخروج من خطه الى اخرى فالاضراب انتقالي لا ابطالي. طبعا الاضراب معروف الاضراب احيانا تعمل الاضراب بعدها عما قبلها فليكون فيه ابطال ما بعدها يبطل ايه ما قبل تقول جاء محمد بل عليه يبقى ايه هذا يبطل ما قبله. لكن هناك اضراب اخر اضراب انتقالي يستعمل الخروج من قطه الى اخرى وهو المذكور هنا وعودوا على ربك فقط لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب اي صحائف الاعمال بين يدي الله بحضره الخلائق فترى المجرمين مشفقين خائفين ان يفتضحوا مشفقين مما فيه اي من اعمالهم السيئه المتطرفه ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في اعمالنا. قال القاتلين يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها أي أي شأن حصل له ما لهذا الكتاب أي شيء حصل لهذا الكتاب فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبطه وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وعكسه مقادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى إن لها الجر رؤيت مقتولا وتأملوا هذا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقه التي تحفظ بها القران سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم او الحفظ في السطور ايات من ايات الله سبحانه وتعالى ولا يحسنها الا العالمون. فهنا يقول البخاري رحمه الله تعالى ان اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب انت لو نظرت في المصحف اذا نظرت في المصحف تجد كلمه اللام ايه تجد كلمه مال المال يعني فلوس مال اللام في غير القرآن الخط الكل يحفظ الضغط بيلتقط بكلمة يعني ما لهذا لام وهيه ولا واضح لا في المصحف الشريف اللام جاءت وحدها ما لهذا الكتاب ما لي هذا الكتاب كما ترون فله الضغط رسمت المصحف رسم رسمانيه مفصولة إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة لشدة ما هو فيه من الكرب لا يستطيعون ان ينطقوا الكلمه على بعضها منفصله لكن يقول ما لي هذا الكتاب ما لي هذا

في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال، بل ولا حتى على سبيل الشركة. وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ضعيف، والله غني عنهم ولا يحتاج إلى مظاهرة فيهم ومعاونة فيهم، ولا تنفع الشفاعة عندك إلا لمن أذن له. ثم يقول تبارك وتعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول، اي الحق تبارك وتعالى، نادوا شركائي الذين دعمتم، اي في دار الدنيا دعمتم في الدنيا انهم شركاء لينقذوكم مما انتم فيه. يقال لهم ذلك على رؤوس الاشهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعوهم فدعوهم، نادوا هذه الاله اللي ولاد اللات وولاد العزى وولاد الاله الذي يعبدون من دون الله، فدعوهم اي نادوهم طالبين منهم الاعانه لبقاء اعتقاد الشرك حتى في هذه اللحظه، يعني دعوهم مؤهلين ان ينفعوهم، يعني ما زالوا على الشرك. فلم يستجيبوا لهم اي فلم يعينوهم لعزلهم عن الجواب فضلا عن الإعانة، فضلا عن الإعانة. هم يعني يريدون أيضا أن أفضل أن يتكلموا أو يجيبوهم فضلا عن أن يعينوهم. وفي إيرادي مع ظهوره تهكم بهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو الحقيقة هذا أمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن يسمعوهم ولن يضروهم، وإنما هذا امر ظاهر جدا. ومع ذلك يعني اضربه الله واظهره هنا في الايه مع انه واضح جدا لماذا ذهبت بهم، وايهام بانهم في الحماقه بحيث لا يفهمونه الا بالتصريح به. فدعوه فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم اي بين الكفار والهتهم موبقا اي مهلكا يشتركون فيه، وهو النار موبقا مهلكا مكان هلاك يشتركون جميعا فيه، او موبقا عداوة هي في السكة نفس الهلاك، فعصر عن عداوة في الهلاك لأن بينهم عداوة، كقول عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. يعني لا تتطرف لعواطفك، لا يكن حبك كلفا، اذا احببت فانك تبالغ بالمحبة وتكلف، يعني هو تتعلق جدا بمن تحبه، ثم اذا انقلبت على الجانب الاخر تكون ايه مبالغا ايضا في العداوه حتى انها تتسبب في التلف والفساد بينكما. ويؤيد هذا قوله تعالى، طبعا هي علاقتها الموضوع هنا علاقتها بتفسير موبقه، ان في التفسير الثاني يعني اما وجعلنا بينهم موبقه يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار، او موبقه يعني عداوه، تعبر جعل العداوة نفسها هي هي نفس الهلاك، موبقا يعني عداوة، تعبر عن العداوة الايه؟ بالهلاك، هي العداوة نفسها تلف أو هلاك، كما قال عمر: لا يكن حبك كلفا، كما كان هؤلاء يحبون آلهتهم في الدنيا ويملكون به ويتعلقون به، لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا، ولا يكن بغضك تلفا. ويؤيد هذا قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا، حتى يكونون ايه أعداء لهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة عنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، بالروح والدم تنزيك يا بلاد، بالروح والدم، ويكتبوا له لوحات كئيب بالدم، عرفت يجيبوها من الدم بتاع المرضى الغلابة والايه، يكتبوا في اللوحات المبايعة والحرب، ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا الذين تفتون في جنابهم عن العز هؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم، كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضد، قال ابن كثير. وأما إن جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، إذا كان ضميرهم في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به. يعني يحتمل إن قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بينهم يعني بين الكافرين وبين أهل هذه، هذا قوله. قول آخر وجعلنا بينهم، عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين، فصلنا هذا عن ذلك ميزناه. امتازوا اليوم ايها الذين امنوا امتازوا عن الفقر وحدكم، الفقر لا تختلط بالمؤمنين. فهذا تفسير اخر، انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به. فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون، وقال عز وجل هذا يومئذ يتفرقون، وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا، فصلنا فزيّلنا بينهم. وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك، ووضع المظهر مقام المضمر تصريحا باجرامهم وذما لهم بذلك. فالسياق نتكلم على نوعي كثير، فلم يقل وراءه النار فظنوا، انما قال وراء المجرمون النار لاظهار كلمه المجرمون في ابراز الصفه التي جعلتهم يستحقون هذا المصير تصريحا باجرامهم وذما لهم بذلك. فظنوا ايقنوا انهم واقعوها، ايقنوا بانهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معدلا ينصرفون اليه، إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل، يعني عذاب مقدم على الحاضر مش مؤجل، مجرد توقع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أراد أن يذبح الشاة فقعد يسن السكينة ويذبح الشاة أمام أختها، فقال أريد أن تميتها موتتين، يعني مجرد الشاة التي لا تعرف تنظر إلى أختها وهي تذبح هذا عذاب لها، فكيف بالبشر الإنسان الذي يتوقع من يأتي مثلا ليقتله أو يفعل فيه كذا وكذا. هذا الانتظار في حد ذاته وهذا العناء هو في حد ذاته عذاب معدل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إشارة إلى ما يعادلهم من الهم والحزن، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمات وأنواع السعادة لمصلحة الله ومنفعته من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ينبه على مراحل السعادات ومهار الضلالات لينذروا به. وكان الانسان اكثر شيء جدلا اي مجادله ومخاطبه ومعارضه للحق بالباطل. ثم يقول تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس اي اهل مكه الذين حكيت اباطيلهم وكل من شاكلهم، وما منع الناس ان يؤمنوا اي من ما منع الناس من ان يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك اذ جاءهم الهدى القران والحق الواضح البين ويستغفروا ربهم اي عن المعاصي السالفه الا ان تاتيهم سنه الاولين، يعني الا انهم كانوا يطلبون اتيان سنه الاولين او انتظار اتيان سنه الاولين وهي عذاب الاستغفار، أو يأتيهم العذاب قبلا أي يرونه عيانا ومواجهة وهو عذاب أكبر أو أعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان كما في قراءته قبلا أو قبلا بمعنى أنواع المتخلفة جمع قبيل جمع قبيل، وقرئ بفتحتين أو يأتيهم العذاب قبلا أي مستقبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين أي وما نرسلهم قبل إنزال العذاب إلا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة، وإنزال من كفر بأن تأتيه سنة من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل اقتراح الآيات، يجادلون في كل آيات ليرشدوا من الحق، أي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصر لهم. وأصل الإلحاق إزلاق القدم وإزالة عن موضعها، فتحرير من زلل القدم المحدود لإزالة حق المعقول. قال الشهاب: ولك أن تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكره. فأنت بنفسه أتانا بوحل لإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. يعني الجبل يكون زي واحد، يعني كأن واحد واقف على أرض والثاني بيحتله فيه تحتها حتى يتزحلق فيها، واضح؟ ينزلق هذا فيه. فكأن الكلام بتاعه الجبل ده عبارة عن زي إيه؟ الوحل، وحل يضعه أمام الحق حتى يدخل الحق للمكان ويزيلوه عن مكان، لكن الحق ثالث المستقر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما أنذروا، ما هنا إما ما بالضرية يعني واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هزوا، أو ما موصولة يعني والذي أنذروا به من العقاب هزوا، أي استهزاء بالسخرية، وهو أشد التكذيب، وصف بالمصدر مبالغة. ثم يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، كناية عن عدم تدبرها والاستعاض بها بأبلغ الأسلوب. ونسي ما قدمت يداه، أي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح ما قنعنا ما أنعم به إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عقل الجهاد. ونسي ما قدمت يداه، يعني نسي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح النعم التي أنعم الله عليه بها إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبة هذا الجحود. إنا جعلنا على قلوبهم أئمة أن يفقهوه، أي جعلنا عليها حلبا وأغطية كثيرة. كراهة أن يفقهوه، أي يقف على كنه ما خلقت النعم من أجله. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه. والجملة تعبير لإعراضهم ونسيانهم، يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكنة هي القول وفي آذانهم وقرا. فالجملة تعبير لإعراضهم ونسيانهم لأنهم مطبوع على قلوبهم، وذلك لإيثارهم الضلال على الهدى، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، أي فلا يكون منهم اهتداء البتة. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كفروا لعذب لهم العذاب، بل لهم موعد لن يلدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كفروا ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وربك الغفور ذو الرحمة، ربك مبتدا والغفور خبره، وتقديم الوصف بالمغفره على الرحمه لانه اهم بحسب الحال، لان المقام مقام بيان تاخير العقوبه عنهم بعد استيجابهم لها، كما يعرف عنه قوله: لو يؤاخذهم بما كتبوا. والموعد المذكور هو بدر او الفتح المشار اليه في كثير من الايات، او يوم القيامه، والكل لاحق به. يعني قوله هنا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله لن يعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، محيطا او مطر او منجأ او منجأ، بل لهم موعد. ما هو هذا؟ وقيل يوم بدر، وقيل الفتح، وقيل يوم القيامة، والكل غير متعارف، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل الملجأ والمنجأ، أي ليس لهم عنه محيط ولا مقر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضر به، أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد، وجعلنا لمهلكهم موعدا اي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل بقريش من تعجيل الموعد ليتنبهوا لذلك ولا يقتربوا بتاخر العذاب. ان تاخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا، هناك موعد لابد انه اتيكم. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.